3, 2, 1. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله مع دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله، وما زلنا مع الحديث عن القواعد الفقهية. وقد تحدثنا في لقاء سبق عن أهمية معرفة هذا القواعد، وكيف أنها تنمي ملكة الفقه عند طالب العلم، وأن الإنسان يستطيع من خلالها أن يضبط قدرا لا بأس به من أحكام الشريعة، بل ويستطيع أن يتعرف على أحكام أمور مستجدة قياسا على معرفته لهذه القواعد الكلية الموجودة. وأخذنا مثالا من القواعد الكلية الكبرى، في القواعد الفقهية الكلية الكبرى التي تدخل تحتها أو يدخل تحتها مجموعة كبيرة جدا من القواعد الفرعية ومن الأحكام الشرعية، وأخذنا مثالا على ذلك بقاعدة الأمور بمقاصدها، وكيف أن هذه القاعدة التي دليلها نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق وتحدثنا عنها، وأشهر ما فيها من النصوص حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كيف أن هذه القاعدة تدخل في أبواب كبيرة جدا ويمتلك تحتها مسائل كثيرة جدا في أبواب الفقه الإسلامي. وكتطبيق لهذه القاعدة، احنا قلنا أولا لكي نتعرف على القاعدة، أولا عشان أقول إنها قاعدة وأستخدمها في أبواب مختلفة، أولا أبحث عن دليل القاعدة، فذكرنا القاعدة وذكرنا أدلة هذه القاعدة، فلا يصح أن نقول على شيء إن هو ده قاعدة بدون وجود دليل عليه، هذا أمر مسلم به هكذا. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بهذه القاعدة، لكي نعرف أنها قاعدة واسعة تدخل تحتها أمورا كثيرة، هذه القاعدة كلية كبرى، يعني لما أقول قاعدة كلية كبرى يعني بيدخل تحتها قواعد تانية، والقواعد دي بيدخل تحتها أحكام كتيرة جدا في الفقه هكذا. فمن القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها كتتمة لما كنا قد ذكرناه لهذه القاعدة، احنا ذكرنا قبل ذلك أدلة قاعدة الأمور بمقاصدها وكيف أنها تشمل عددا كبيرا من الأبواب الفقهية وتدخل في عدد كبير من أبواب الفقه. هنا نتعرف على، لما قلنا أنها قاعدة كلية يبقى إذن هيدخل تحتها قواعد أخرى. ما هي القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة العظيمة اللي هي قاعدة الأمور بمقاصدها؟ منها قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، لأن الأمور بمقاصدها والأمور بالنية، فلذلك العبرة في العقد بالمقاصد والمعاني، يعني إيه؟ لا بالألفاظ والمباني، يعني لو أنا أقصد شيء وطلع اللفظ مختلف في العقد وقلت لفظ مختلف، العبرة بالمقصد المفهوم من الجميع. في قرائن بتدل على أنه يقصد مثلا البيع، واحد باع سلعة وقبض ثمنها وقام قايل له وهبتك إياه، هو ينفع الهبة إن أنا أهب الشيء بلا عوض، يعني عشان أهب إنسان شيء، الهبة اللي هي الهدية، يعني أدي الواحد حاجة بدون عوض اسمها هدية. طيب أنا بدي الواحد حاجة وقبضت ثمنها وقلت له، وأنا بديها له قلت له وهبتك إياها، هي مش هبة، اللفظ هنا خطأ، لكن بدم المقصد مقصد بيع والقرائن بتفيد إن هو بيع، فده أصبح الأمور بمقاصدها وده اسمه عقد بيع. عقد بيع ليه؟ لأن أنا أخذت عوض، بدم اديت لواحد حاجة وأخذت منها عوض، اديته شيء بتمن يعني، فده معناه أن ده بيع. فلو أنا غلطت في أثناء الكلام وقلت له وهبتك إياها أو بعت واحد بلفظ الهبة وخدت عوض، أصبح اسمه عقد بيع. ليه؟ لأن العبرة في العقود، أي أنواع من أنواع العقود المختلفة قديما وحديثا، العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، يعني لو اللفظ مخالف مضمون القاعدة فهكذا. يعني بيدخل تحتها قواعد كثيرة جدا في الأبواب الفقهية. يعني مثلا واحد جاء بيبيع لواحد يعني واحد مثلا في عقد بيع سمى الشيء بغير اسمه علشان يحل البيع يحل العقد. هنا العقد هنا العبرة بالمقصد مش بالمسمى، ليس بالمسميات. فلو وضع شرط في العقد يتنافى مع مقصود العقد كده كأنه بيلغي العقد، ما ينفعش. يعني مثلا عقد بيع احط له فيه شرط انا هبيع لك السلعة دهيت، شرطها انك انت ما ينفعش ايه، ما ينفعش تبيعها. ازاي ده من اساس البيع ان انا امتلك السلعة وان انا اكون حر فيها وابيعها، واذا اردت تبيعها ترجعها لي تاني. فده بيسموه شرط فاسد، شرط يتنافى مع مقصود الايه، مع مقصود العقد. فهنا المقصود ان انا رايح اشتري ولا مش رايح اشتري، رايح اشتري. المقصود ان هو بيبيع لي ولا ما بيبيع ليش، بيبيع لي. فالعبرة بالمقاصد. طيب اذا كان الشرط ده يتنافى مع مقصد العقد، مع مقصد العقد اللي هو مقصد البيع او والشراء، في الحالة دي بنعتبر الشرط ده لاغي كأنه مش موجود، والعبرة بالمقاصد والمعاني هكذا. لكن أساس هذه القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، إذا ذكرت ألفاظ تخالف المقصد المعقود من أجل الجلسة العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ. مثلا يدخل تحت قاعدة الأمور بمقاصدها من تعجل الشيء قبل أوانه من القواعد، يعني عوقب بحرمانه. دي قاعدة بعض الناس واخدها على أنه مثل، لكن هي قاعدة فقهية عظيمة جدا. إذا تعجل الإنسان شيء قبل أوانه عقوبته الشرعية أنه هو يحرم منه. زي واحد استعجل الورث، أم رايح قتل اللي هيورث منه عشان يورث، قتل مورثه عشان يورث منه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. فهو من قتل مورثه لا يرث. ليه؟ لأنه قتل بنية الإيه؟ بنية استعجال، استعجال الشيء، مقصده خبيث استعجال الشيء فعقب بذلك. برضو مسألة يدخل تحتها من القواعد الوسائل لها أحكام المقاصد، كالسفر له حكم ما قصد به. إذا قصد بها السفر له حكم ما قصد به، إذا قصد به تعبدا لله كان عبادة، قصد به سياحة في الأرض وشيء مباح كان مباحا، وهكذا وهكذا. نرى أنه يدخل قواعد كثيرة تحت هذه القاعدة. يدخل تحتها مثلا إن هي مسألة الأمور بمقاصدها من القواعد، إذا اتحد الأمران جنسا ومقصدا دخل أحدهما في الآخر، أمرين متحدين جنسا وصفة في كل شيء دخل. زي إيه؟ واحدة مثلا كانت جنب أجنبت وقبل أن تغتسل حاضت، لما تطهر من الحيض هتغتسل غسل واحد للجنابة وغسل تاني للحيض، ولا هو غسل واحد يجزي عن المسألة دي كلية؟ ما هو ده اسمه ايه؟ أمرين اتحدوا جنسا ومقصدا، ان هي تريد التطهر وترفع حدث أكبر بالاثنين، فعندئذ يغني عنه غسل واحد فقط. يبقى لو اغتسلت غسلا واحدا أغنى عن ورفع ونوت به رفع الحدث، هيرفع لها حدثين اللي عنده، اللي هو حدث الجنابة وحدث التطهر من الحيض، مش محتاجة تعمل غسلين. فكل ده داخل ليه؟ لأن الأمور بمقاصدها، وهي مقصدها إيه؟ رفع الحدث الأكبر الآن بقلبها، ودلت عندها موجبان للحدث. الموجب الأول للجنابة ده موجب حدث أكبر، والموجب الثاني إنها كانت حائض، فلما بتتطهر بذلك، لأن القاعدة اللي داخلة تحت الأمور بمقاصدها إذا اتحد الأمران جنسا ومقصدها دخل أحدهما في الآخر، أو بدون ده خالص الأمور بمقاصدها. فمن هنا يتبين هذا الباب. طيب دي بالنسبة للقواعد المندرجة تحت القاعدة الكبيرة دي. تعالوا ناخد تاني فروع بقى، الفروع اللي هي الأحكام النهائية. لما أقول فروع فقهية يعني الحكم النهائي اللي هي المسألة الفقهية، زي مثلا زي ما يقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، ده اسمه فرع فقه، مسألة فرعية حكم نهائي بالفقه. احنا بندرس القواعد دي كلها علشان نقدر نخرج أحكام الفرعية ده، ان نعرف الحكم النهائي لكل شيء من مسائل الايه الفقه. فضبطها بيكون بهذه القواعد، سواء قواعد أصولية أو قواعد فقهية. دي أساس الأصول بقسمين، قسم قواعد أصولية وقسم قواعد فقهية. وإن كان القواعد الأصولية زي ما ذكرنا قبل ذلك هي أدلة إجمالية بعرف استخرج بها الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما القواعد الفقهية فهي قواعد عامة بتضبط أكثر من إيه؟ من باب في أبواب مختلفة. فالشاهد من تطبيقات الأمور بقصدها بقى في المسائل الفقهية، مثلا من قتل غيره، لسه ذاكرين المثال ده، مثلا بلا مسوغ شرعي، واحد قتل واحد، إذا كان عامدا فلفعله حكم، وإذا كان مخطئا فلفعله حكم آخر. ففرق بين القتل الخطأ وبين القتل العمد، إذا ثبت أنه خطأ يقينا هكذا يبقى إذن إذا كان عامدا هيأخذ حكم، واحد قتل واحد غيره، العامد له حكم القتل العمد، المخطئ ملوش حكم القتل العمد، الأولاني دوت على القصاص يبقى حكم القصاص. طيب إذا ما كانش القصاص يبقى في هذه الحالة إذا عفى يعني أهل الأولياء القتيل ينتقل إلى الدية. طيب أما اللي قاتل خطأ عليه الدية على طول، ما فيش قصاص منه لأنه له حكم مختلف هكذا. وبعض أهل العلم يرى أن من قتل مورثه خطأ يختلف عن الذي قتله أيضا عمدا فهكذا. من قال لغيره خذ هذه الدراهم، قال له خد الفلوس دي، واحد قال له واحد خد الفلوس دي، فإن نوى التبرع كانت هبة، وإلا كان قرضا وجبه الإعادة. أنا جيت قلت لحضرتك أو أنت قلت لي، بلاش أنا قلت لك، قلت لي خد الألف جنيه ده، ها خلاص وسكت، الألف جنيه دي إيه؟ هل هي هبة ولا قرض؟ إقراض. فهي نجعل القصد المعطي الآن، لأن الأمور بمقاصدها. فإذا هنسأله أنت تقصد بها العطاء يبقى هبة، يبقى خلاص مش هتترد لأن دي هدية. طيب قصدت بيها أن أنت بتقرضني إياها بده قرض، فده وجب إعادتها بعد ذلك هكذا. واحد لقى لقطة في الشارع، شوف من مسائل فقهية حاجات بسيطة خالص بس تنبني عليها أحكام، كلنا عارفين واحد لقى لقطة في الشارع، اللقطة دي لها أحكام إذا كان لها قيمة يعني بيعرفها سنة وبعد ذلك يأخذها إذا لم يظهر صاحبها. طيب الشاهد هو بيلتقط اللقطة دي، هو بياخدها، إذا التقط، شوف الصورة واحدة إزاي لكن الحكم مختلف، زي دي القواعد الفقهية اسمها أشباه، حاجات مختلفة. التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه، أول ما لقى حاجة الحمد إيه ده، بدور كده وأخدها يا ريت حدش يشوفني، وقام شايلها وعينها في جيبه بسرعة، ولما يجي يعرفها يمشي في السر كده يقول في حاجة ضيعة بأسلوب بسيط كده، مش عاوز يعرفها أصلا ولا كذا، أخذها بنية أن ياخدها لنفسه فرح بيها، كان غاصبا مش ملتقط للقطة، ده غاصب لماذا المال؟ لأنه حال بين المال وبين تعريفه، أنا وجد حاجة المفروض أعرفها، أعرفها يعني أمشي عند المحلات والمناطق اللي أنا ألاقي فيها الحاجة ده أقول في شيء ضايع ورقم التليفون واتصلوا بهذا التليفون، لو حد سأل عن حاجة ضايعة منه، لو حد جه وجاب مواصفاتها أبتدي أديله إياه. أنا أخذتها وجدت الشيء، واحد لقى جوال مثلا فرح بيه قال لك أنا هاخد المحمول ده، فرح بيه خده أم أخده يعينه مباشرة هكذا، ففرح بأن يعين الإيه؟ بأن يأخذ هذا المال، وأخذه بنية، مش بنية أنه يعرفه، إنه بنية أنه يأخذ النفس، كان غاصبا سارقا. أما إذا أخذه بنية التعريف فهذا ملتقط للقطة ويعرفها سنة، وبعد كده لما ظهر صاحبها بيأخذها هكذا. طيب وكذلك من التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا عليه ضمانها إذا تلفت في يده، ولو التقطها بنية الحفظ والتعريف وردها لصاحبها متى كان أمينا لا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليه أو تقصير في حفظها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد التقط اللقطة، الآن احنا كلنا الأول في جزئية الاسم، هل هو قاسم ولا مش قاسم؟ إذا حاجة لها قيمة عالية وخدها بنية أنه ما يعرفهاش عشان ما حدش ياخدها كأنه غصب. طيب اللي واخدها بالصورة ده هي، لو قدرنا بقى صاحبها ظهر وقال له لا ده التليفون ده بتاعي مثلا، وهو التليفون ده لما خده بقدر الله باظ لوحده كده ما هوش متسبب في انه باظ مثلا، فهذه الحالة هو يضمنها كده أو كده أنه كان غصبها بيرجعها زي الحالة اللي هو واخدها عليه. لكن الصورة الثانية اللي هو واخدها أمين مؤتمن عشان يعرفها لصاحبها وجه مثلا بغير تفريط منه هو عينها جرى له حاجة أفسدته أو اتحرق أو حد تاني سرقه ما يضمنهاش لأنه مؤتمن، والمؤتمن ما بيضمنش إلا بالتعدي أو إلا بالتفريط وهو ما فرطش. يبقى اللي غاصب الحاجة واخدها غصب كده يبقى في هذه الحالة واخدها مش ناوي يعرفها بنسميه مغتصب للشيء، فعند كده الحاجة باظت غصب عنه منه عليه ضمانها ويرجع قيمتها لصاحبها. لكن اللي واخدها بنية منه مؤتمن عليها عاوز يعرف صاحبها بيها فهذا لو جرى لها حاجة بدون تفريط منه ما يضمنهاش لأنه هو مؤتمن ولا يضمن إلا بالتفريط وما فرطش فعند إذن. فالأمور بمقاصدها تدخل معنا في فروع كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، فمن هنا يتبين أهمية هذه القاعدة وأنه ينبغي على الإنسان أن يتعرف على مثل هذه الأحكام. كذلك من القواعد الفقهية الكبرى في هذا الباب قاعدة الضرر يزال، قاعدة الضرر يزال، وهذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها شأنا في الفقه الإسلامي، ولا تطبيقات واسعة جدا في مختلف المجالات الفقهية. الضرر يزال قاعدة فقهية عظيمة من القواعد الكلية الكبرى. يعني إيه قواعد فقهية كلية كبرى؟ إحنا لسه قايلين يعني قاعدة بيندرج تحتها قواعد تانية وبتدخل في أبواب عديدة جدا من الفقه ويندرج تحتها قواعد فقهية أخرى فرعية. طيب خدنا قاعدة قبل ذلك الأمور بمقاصدها، معنا قاعدة الضرر يزال. هذه القاعدة من أهم القواعد، ودليلها أو الأصل فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذه قاعدة فقهية هكذا. ولذلك الإمام أبو داود عليه رحمة الله قال الفقه يدور على 5 أحاديث وذكر منها حديث لا ضرر ولا ضرار. وقال الإمام ابن النجار عليه رحمة الله وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تتضمن نصف الفقه، لقاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار لعلها تتضمن نصف الفقه. فإن الأحكام أي الأحكام الشرعية إما لجلب منافع أو لدفع مضار، فدفع المضار يدخل فيه نصف الأحكام بمثل بهذا المنطق يعني. فيدخل فيها دفع الضروريات الخمسة، الضروريات الخمسة اللي هي حفظ الدين والنفس والمال والعرض، حفظ هذه الأشياء، حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض، حفظ هذه الأشياء كلها دفع الضرر يزال. يبقى دفع أي شيء يضر بهذه الضروريات أيضا داخل تحت هذا المعنى، فلذلك تدخل في أبواب كثيرة من الفقه هكذا. يبقى إذن الأصل نفي الضرر وتحريمه مطلقاً،